الترجيح بين النصوص المتعارضة، الترجيح بين النصوص المتعارضة، وقلنا أن الترجيح ينقسم إلى قسمين: ترجيح بين الأخبار وترجيح بين المعاني أو الأقيسة، ترجيح بين الأخبار التي هي الأحاديث أو بين المعاني والأقيسة. والترجيح بين الأخبار قلنا يرجع إما إلى ثلاث طرق: إما إلى السند، يعني ننظر إلى سند كلا من الحديثين المتعارضين فنرجح من خلال قواعد سبق ذكرها في السند، أو بالنظر إلى المتن، أو بالنظر إلى أمر خارج عن السند والمتن. وذكرنا لكم أنه قبل الترجيح، قبل الانتقال للترجيح، لابد أن يسعى المجتهد أو طالب العلم إلى محاولة الجمع بين أي حديثين متعارضين، لأنه حقيقة أي دليلين خاصة في الأخبار أو في الأدلة النقلية من القرآن والسنة لا يمكن أن تكون متعارضة 100%، لابد يكون هناك مجال للجمع بينهما، إلا إذا كان يعني أحدهما منسوخا أو إلى آخره. قبل ننتقل للترجيح بين الأقيسة، هناك كتب ألفت منذ القرون الأولى، منذ القرون المتقدمة، من القرن الثاني من قتيبة، في محاولة جمع خاصة بين الأحاديث التي يظهر منها التعارض، يكون ظاهرها التعارض. هناك حديث، تعرفون السنة كثيرة جدا، فهناك حديث ظاهرها التعارض، عدد من العلماء اهتموا بهذا الأمر فجمعوا الأحاديث التي ظاهرها التعارض وجمعوا بينها وزاروا وجه التعارض. من ذلك كتاب تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، من المتقدمين من أقران الإمام أحمد والسفيان والشافعي في عصورهم، له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، مطبوع، يعني تفسير التأويل والتفسير مختلف الحديث، يعني حديث واحد لكن يأتي بمعاني مختلفة فيكون بينها تعارض. وكذلك فيه الطحاوي له كتاب أيضا شرح مشكل الآثار، مشكل الآثار للطحاوي. نستعرض إن شاء الله الآن مثالين، كل كتاب مثال في الأحاديث المتعارضة وكيفية الجامع بينها وهذه العملية، قضية الجمع بين الحديث المتعارضة والأخبار المتعارضة، تحتاج دربة. كلما تدرب الإنسان ومارس من يجمع بين الحديثين المتعارضين أو الدليلين بشكل عام متعارضين، فإنه تنمو عنده هذه المالكة والدربة، ويسهل عليه ذلك فيما بعد. الحديث الأول مثال على التعارض ومحاولة ابن قتيبة والجمع بينه. ولاحظوا يا أخواننا يهمنا هذا التعارض عندما تأتي في ترتيب الأدلة، قلنا في الأسبوع الماضي في ترتيب الأدلة، عندما تجمع مثلا تريد تجتهد في دازلة أو قضية فيها خلاف تريد تجتهد فيها، فتجمع أدلة من القرآن ومن السنة، باعتبار كثرة السنة سيأتيك عدد من الأحاديث في هذا النازل، في هذه النازلة، ويكون منها ما هو متعارض، فلا بد تقوم بعملية الجمع، محاولة الجمع. من ذلك مسألة إذا أتى الإنسان، إذا صلى الإنسان في مسجد أو صلى في بيته أو صلى في مكان آخر، ثم أتى ودخل المسجد وفيه جماعة يصلي، وفيها جماعة أو جماعة المسجد يصلون الفريضة، وردت عدة آثار في ذلك أو حديث في ذلك. في حديث عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، يعني دعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ترعد فرائصهما، فقال عليه السلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. يعني هؤلاء الرجلان قدما من سفر من خارج المدينة، فالمكان الذي استقرت فيه رحالهما صليا فيه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي يصلي في جماعة المسلمين هم جلسا، فلما صلم وجدهما جالسا فسألهما، فقال عليه السلام: فلا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها نافلة. ثم أدرك الإمام ولم يصلي، يعني ولم ينتهي من صلاته، فليصلي معه فإنها نافلة. في حديث آخر عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجلست ولم أدخل معهم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فما منعك أن تدخل مع الناس؟ ألم تسلم؟ ألم تسلم يا يزيد؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قلت إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، يعني كأنه يقول ظنيت أن الصلاة انتهت من انتهيت من الصلاة فصليت في منزلي ثم أتيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. الحديث الأول قال ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها نافلة، وهنا قال إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. ثم في حديث ثالث أيضا نفس القضية عن سليمان مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت أول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لاحظوا الحديث فيها شيء من فيما يظهر، يعني في تعارض هذه الحديث فيما يظهر فيها تعارض، فكل حديث منها يوجب شيء والآخر يمنعه. أحدها تنص على أنه إذا صليت في بيتك المكتوبة كما في حديث ابن عمر فلا تصلي مرة ثانية، مكتوبة ما تصلى مرتين، مكتوبة لا تصلى مرتين. في الحديث الأول إذا صليت في بيتك فصلي معنا فإنها لك نافلة، الصلاة اللي في المسجد مع النبي تكون نافلة. الحديث الأوسط الثاني وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، يفهم يعني اللي صليت في بيتك نافلة واللي معنا وهذه مكتوبة. ابن قتيبة لما استعرض هذه جمع بينها يقول ليس في هذه الحديث حقيقة لمن تعملها تناقض ولا تعارض. أما الحديث الأول الذي قال فيه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها نافلة، هذا واضح، فهذا واضح أنك إذا صليت مثل الآن اللي يصلون مثلا في مساجدهم ثم يذهبون إلى مسجد فيه تصلى على جنازة فإنه يصلي صلاة الفريضة في المسجد الذي صلى فيها، فإذا ذهب إلى المسجد الذي فيه ووجد يصلون ينبغي له أن يدخل معهم في الصلاة وتكون له نافلة، ولا يجوز أن يصلي ركعتين، لابد يكون معهم أربع لأن المأموم تابع للإمام فيصلي معهم أربع ولكنها تكون نافلة، تكون نافلة. وبعض ما ورد إشكال إذا كان صلاة العصر وهو وقت النهي وكذا، ولكن بعض جعلها من ذوات الأسباب إذا دخل وللناس يصلون. فهذا الحديث واضح، الحديث الأول يعني صلاتك الأولى في التي صليت سواء في رحلك أو في منزلك أو في مسجد آخر هي الفريضة وهذه الصلاة نافلة. يريد أن الصلاة التي صلى مع الإمام نافلة والأولى هي الفريضة لأن النية قد تقدمت بعدها حتى كملت فتقضت والأعمال بالنية. أما الحديث الثاني إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. يقول ابن قتيبة تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع الإمام، تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع الإمام نافلة وهذه مكتوبة، يعني وهذه الأخرى اللي صليت في المسجد السابق أو في بيتك أو في رحلك هي التي تكون مكتوبة. لاحظوا كيف يفهم، فتكون المعنى الحديثين من معنى واحد. يقول قول النبي فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، يعني تكن لك هذه الصلاة التي صليت معها النافلة وهذه الأخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة. ولو جعل مكان قوله هذه وتلك، يعني لو قال وإن كنت قد صليت تكن لك هذه نافلة وتلك مكتوبة كان واضح، كان أوضح للمعنى ولا فرق بينهما، وإنما يشكل بقوله وهذه فأقل بعض الرواة هذه، يعني بعض الرواة جاء الحديث وإن كنت قد صليت تكن لك هذه نافلة وهذه مكتوبة أيضا هذه أوضح، هذه أوضح. وهنا يزول الإشكال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكن لك هذه نافلة اللي صليت معنا نافلة وهذه مكتوبة اللي صليتها قبل في مسجدك أو في رحلك أو وهذه مكتوبة كما هنا، يعني وتلك مكتوبة. وذكروا حتى ذكروا هذا الحديث أنه من أغفال النقلة لبعض الحروف التي تؤثر في المعنى ويغفلون لأنها تكون ظاهرة عندهم. أما حديث ثالث حديث ابن عمر قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتيبة قال لا تصلوا فريضة في يوم مرتين، كأنك صليت في منزلك الظهر مرة ثم صليتها مرة أخرى أو صليتها مع إمام ثم عدت مع إمام آخر، فهذا بالاتفاق لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينوي صلاة واحدة في يوم فرض هنا وفرض هنا، ولكنه حقيقة إذا صلى في مسجد آخر أو في بيته ثم أتى الجماعة اللي تصلي يصلي معهم على أنها ظهر أو يصلي على أنها نافلة، يصلي على أنها نافلة، أن يصلي الرجل ويجعله نافلة، ولعله لم يكن سمع هذا يعني ابن عمر ولم يبلغه فما صلى معهم لما دخل المسجد. ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعل نافلة لم يصلي صلاة في يوم مرتين. ومن صلى في مسجده الفريضة الظهر مثلا ثم جاء إلى مسجدنا آخر وهم يصلون الظهر فصلى معهم هو حقيقة لم يصلي صلاة واحدة مرتين، لأن الأولى فريضة وهذه نافلة وهذه نافلة. وإنما الحديث المراد به من يأتي من يصلي الظهر مثلا في بيته ثم يأتي إلى الناس يصلون الظهر ويقول أنا صليت الظهر فريضة ولكني مفرد منفرد، والآن هؤلاء جماعة والجماعة أكثر من صلاة الفرض سأصليها الآن ظهر، يعني يمكن صلاة الظهر مرتين من غير سبب من شرعي، ليست الصلاة الأولى مثلا باطلة أو الصلاة الأولى مثلا حصلت قبل وقتها فيقول الآن صلي الظهر، الصلاة الأولى صحيحة ومعتبرة وإن كان في منزل وإن كان في جماعة إلى آخره، فلا يجوز له أن يعيدها نفسها مرتين. ولا يحصل من بعض خاصة يمكن صغار ومسلمين الجدد أو كذا يصلي الظهر وهي صلاة صحيحة مكتمة الشهر كان ثم يحضر في مسجد أو كذا فيرى أو يصل مثلا خاصة في الحرام أو كذا فيقول أصلي الظهر مع الجماعة، إن صلى لابد أن يؤمن أن هذه الصلاة الثانية صلاة نسل وليست صلاة الفريضة. هذا مثال من ابن قتيبة، لاحظوا ذكر ثلاثة حديث بين تعالى ثم جمع بينه. مثال آخر من الطحاوي من مشكلة وهذا ترى كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث من الكتب المهمة جدا، توفي في سنة 276 ابن قتيبة، قال عنه ابن تيمية أو كان يقول عنه أنه حجة الله المنتصر ابن قتيبة، ابن قتيبة من العلماء الكبار وله كتاب مشهور يعني في الأخبار اسمه عيون الأخبار، عيون الأخبار يعني يذكر أشياء عن العرب وعن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث وأشعار، واشتهر هذا الكتاب وتأويل مختلف الحديث حتى سماه ابن تيمية بحجة الله المنتصب في دفاعه عن الحديث والجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. في مشكلة الآثار أيضا في حديث من متعلق بقضايا العقيدة، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب أشد الناس عذابا يوم القيامة، حدثنا فالح حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبان بن يزيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن نبي الله عليه السلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلاله وممثل من الممثلين. قال أبو جعفر الطحاوي فوقفنا بذلك على أشد الناس عذابا يوم القيامة أنهم أهل هذه الأصناف الثلاثة، وفيه ما ينتفي أن يكون لهم يومئذ مثل من المعذبين سواهم، غير أن قد وجدنا في حديث سواه ما يجب تأمله وهو ما حدثنا يونس عن بشر بن بكر عن الأوزاعي بن شهاب أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله، القاسم بن محمد بن أبي بكر عمته عائشة، عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام به صورة فهتكه ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى. فكان في هذا الحديث أن الجنس المذكور الذين يشبهون بالصور أن الجنس المذكور فيه هو أشد الناس عذابا، فإن كان هذا ثابتا فهو مخالف للأول. في الحديث الأول ذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة أصناف، في الحديث الثاني قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ذكر صنف واحد وهو الذين يشبهون بخلق الله، الذين يشبهون بخلق الله. يقول الطحاوي حاشا الله أن يجري على لسان رسوله ما هو كذلك، فتأملناه من غير هذه الرواية فوجدنا يونس قد حدثنا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس، لما جاءت هذه الإشكالية في هذين الحديثين أن النبي في الحديث الأول قال نشد مسألة بين ثلاثة أصناف: رجل قتل نبيا أو قتله النبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. يعني أشد الناس أحد هذه الأصناف الثلاثة. ثم جاء الحديث الثاني أن أشد الناس الذين يقوم يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله، تعرف عن قضية التصوير وتحريم التصوير إلى آخره. وهذا الحديث واضح فيه الذين يصورون، بعضهم قال التصوير اللي يخلق شيء مما خلقه الله عز وجل بصورة كأنه يضاهي الله في خلقه، كأنه يضاهي الله في خلقه. خصنا الآن في حال الأزمان، وأنا قرأت في الكتاب قريبا في المدينة النبوية قبل يمكن 40 سنة وجدت الظاهرة في عام 1385 وجدت الظاهرة مثل الآن بدأت تظهر، أنه يأتون بمجسمات تنفخ، مجسمات تنفخ وتكون عليها ملابس الأطفال والرجال والنساء، حتى يخيل لهذا لمن يرى هذا المجسم أنه إنسان، أنه إنسان، ومجسم منفوخ نفخا. والآن بدأت ترجع هذه الظواهر، يضعونها يعني طريقة لعرض الملابس، ولكنها بمجسم كامل الإنسان. هذا من تمثيل خلق الله، من تمثيل خلق الله. يقول: فوقفنا بذلك أن على أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير مخالف لما في الحديث الأول. فالحديث الأول كان ثلاثة أصناف مشد خلق الله: رجل قتل نبيا، الرجل الذي قتل النبي، أو رجل يقتله النبي لما يجر من أن يقترب يبيح دمه، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين الذي يضاهي خلق الله. وهذا حتى ثاني لم يقل هذا أشد خلق الله، هذا الذين يشبهون بخلق الله، وإنما فسره أحد روايات الحديث أنه جاء قال من أشد الناس، من أشد الناس، فهو يؤيد الحديث السابق. واضح يا أخوان. الآن لاحظوا الطحاوي توفي سنة 321 في كتاب الشرح مشكلة الآثار، أتى بكل هذا الكتاب من هذا الباب، يأتي الأحاديث المتشابه الاتجاه في معنى واحد، وورد فيها شيء من يظهر للقارئ من فيها تعارض، ثم يزيل هذا التعارض بطريق الجامع بينها. تعرفون حتى العلماء المحققين كانوا يسعون عند ذكر مسائل الخلاف والأدلة لها، أنهم يجمعون بين الأدلة، فربما تأتي أدلة الأقوال المتعارضة تجمع فتأتي وتجتمع في قول واحد. نكمل الآن في الترجيح بين الأقصى، المعاني يرمزون إليها ويشيرون إلى الأقصى. فالأقصى قد تتعارض كثيرا من المسائل المعاصرة، تجد أصحاب القولين كل منهما يستدل بقياس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. أحسن. الآن الترجيح بين الأقصياء، يعني يكون عندنا مسألة فيها قياسين، فيها قياسين. مثلا لو أتينا من الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المعاصرة، بعضهم سيقول هي جائزة ويقيسها على العقود الجائزة، يقيسها مثلا على السلام أو على الاستثناء إلى آخره أو التقسيط، وبعضهم يقول هي محرمة ويقيسها على عقود محرمة مثلا بيوع الغرار إلى آخره. لاحظوا أنها قضية واحدة، بعضهم ألحقها بعقل جائز وقال هي جائزة، وبعضهم قاس على عقل محرم وقال هي محرمة. الآن عندنا هذين القياسين المتعارضين، هل نرجح هذا القياس ونقول به أو نرجح هذا القياس ونقول به؟ المؤلف هنا ذكر هذه المرجحات المتعلقة بالقياس وسردها سردا، ترجح العلة وترجح الأصوليين. بعضهم من ناحية أدق قالوا الترجيح بين الأقصى لا يكون أحد ثلاث أمور: إما أن يرجح بأمر الخارج، يرجح بأمر الخارج، يعني أحد هذين القياسين معه دليل آخر يسنده فيرجح به على القياس الآخر، يعني قياسين متعارضين أحدهما دليل آخر، يكون هو الأضعف، صح؟ الأضعف للأقوى، يكون الأقوى، يعني معنى قياسين متعارضين ولكن أحدهما دليل يسنده من القرآن أو مستدنى أو قول صحابي أو مصلحة إلى آخره. فهذا النوع الأول من المرجحات بين الأقصى الترجيح بأمر خارج، الترجيح بين قياسين بأمر خارج، هو الذي ذكره المؤلف الأول، قال فترجح العلة ويرجح القياس بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل. أي شيء يأتينا من أدلة معتبرة يدعم أحد هذه القياسين فهو يقويه فيرجح أو يرجح على القياس الآخر. ثم الآن سيبدأ بمرجحات تعود إلى العلة، أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة، مرجحات منها مرجحات تعود إلى العلة، منها مرجحات تعود إلى الأصل، ومنها مرجحات تعود إلى الفرع. الآن سيذكر هذه مرجحات سردا. العلة مرجحات تعود إلى العلة. نعم. قال وبكونها ناقلة عن حكم الأصل ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان، فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. عندما يأتينا قياسين متعارضين يأتي المجتهد أولا ويبحث عن في هذين القياسين هل لأحدهما دليل آخر يدعمه، فيكون هذا من باب الترجيح في أمر خارج، في أمر خارج. إذا ما وجد دليل داعم لأحد هذين القياسين فإنه يأتي بكل قياس وينظر فيهما. ننظر مثلا بدأ المؤلف الآن ينظر في علة كل منهما، ينظر في علة كل منهما، فنقول مثلا الإجارة منتهية التمليك الذي قاسها على ماذا؟ على التقصير مثلا، وقال هي جائزة قياسا على التقصير. نقول ما هي علتك؟ ما هي علتك في قياس الإجارة منتهية التمليك على بيع التقصير؟ ونقول الثاني الذي قاسها مثلا على بيوع الغرض، قياس الإجارة منتهية التمليك على بيع الغرض بأنها فيها شيء من الغرض، فلا يدري هل يوفي هذه السلعة جميع الأقساط يملكها في نهاية أم يموت قبلها أم لا يستطيع أن يوفي بالأقساط إلى آخر، ففيها غرض. نقول أيضا ما هي علتك، فننظر لهذه العلة وننظر لهذه العلة، ثم من خلال قواعد الترجيح المتعلقة بالعلة يمكن للمجتهد أن يرجح أحد هذين القياسين. يقول المؤلف يترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل، العلة الناقلة عن حكم الأصل، الأصل في الأشياء في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، فنقول علة الذي قاس على بيع الغرر هي ناقلة عن الأصل لأنها تقتضي تحريم هذا البيع، فهذا مرجح لهذا القياس، القياس الأول الذي قاس على بيع التقسيط مثلا. ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها، هذه مسألة اختلفوا فيها، هل ترجح العلة بكونها تقتضي حكما أخف أو ترجح بكونها تقتضي حكما أثقل، وقال المؤلف هما ضعيفان، يعني النظر إلى كون مقتضاها من الحكم الشرعي هو أخف أو أثقل ليس مجالا للترجيح. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثاني، رجح القاضي أبو يعلى العلة المأخوذة عن الوصف، المأخوذة عن الوصف لأنها أقوى في العلية، لأنها أقوى في العلية، ورجح تلميذه القاضي أبو الخطاب الأول العلة مأخوذة من الحكم. نعم. من أيضا الترجيحات الراجعة إلى العلل. نعم. قال وبكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قوم، والإثبات على النفي والمتفق على أصله على المختلف فيه وبقوة الأصل. كل هذه مرجحات تعود إلى العلة، تعود إلى العلة، يعني ينظر أيضا المجتهد في هذه علة القياس الأول وعلة القياس الثاني ويرجح بينهم من خلال هل هذه العلة، هل هذه العلة علة لأصل واحد أو لعدد أصول. يعني نرجع قياسنا السابق الإجارة المنتهية بالتمليك الذي قال بجوازها وقاس على التقسيط، قال عندي أصل واحد أنا أقيس على التقسيط فأرى جواز هذا العقد إجارة المنتهية بالتمليك. الذين منع قال لا تجوز، قال لا أنا عندي العلة فيها غرر ولكن لا أقيس على مثلا بيع الغرر فقط، أقيس مثلا على الغرر وعلى النجش وعلى بيعتين في بيعة وأقيسها على لاحظك أتى بأصول كثيرة، بأصول كثيرة، قالوا العلة التي مأخوذة من أصول كثيرة مقدمة على العلة المأخوذة من أصل واحد، الأصل منصوص على حكمه، نحن نقيس الفرع على أصل، فكلما كثرت الأصول قوية، كلما كثرت الأصول في قياس قوي هذا القياس ورجح على القياس الآخر. بكثرة وصولها العلة وباضطرادها وانعكاسها، يعني كون العلة مضطردة دائما في كل مكان وجدت فيها العلة وجد الحكم معها أقوى من قياس آخر العلة فيه غير مضطردة، يعني مستثنات في بعض المواضع، مستثنات في بعض المواضع. والمتعدي على قاصر، يعني عندما يكون هذين القياسين أحدهم علته متعدية والآخر قاصرة يقدم القياس الذي علته متعدية ويرجح. ومنع منه قوم، ومنع منه قوم، يعني منع كل من قضية العلة قاصرة، قال لا يوجد شيء اسمه علة قاصرة، لأن العلة أصلا هي مفادة منها أن تكون متعدية حتى نقيس عليها. والإثبات عن النفي، قال بعضهم العلة المثبتة مقدمة على العلة المنفية، يعني إذا جاءنا قياسين متعارضين واحدهم علته مثبتة والآخر علته منفية نقدم القياس صاحب العلة المثبتة. والمتفق على أصله على المختلف فيه، والمتفق على أصله على المختلف فيه، يعني عندما يكون عندنا قياسين أحدهما أصله متفق عليه والآخر أصله مختلف فيه نقدم القياس الأصل الذي كان الأصل فيه متفق عليه على القياس على المختلف على أصل المختلف فيه لأنه أقوى. وأصل الترجيح وراجع إلى القوة، بأي طريقة استطعنا أن نأتي بمقوي وعاضد لأحد الدليلين المتعارضين فنحن نرجحه على الدليل الآخر وهنا على القياس. الآن سيرجع لحظة، الآن ذهب المرجحات للاقصة تعود إلى أمر خارج ثم إلى مرجحات تعود إلى العلة، والآن مرجحات تعود إلى الأصل، مرجحات تعود إلى الأصل، يعني القياس السابق إيجار المنتهي بالتمليك نقيسه على التقسيط، الأصل مثلا التقسيط أو السلم، القياس الثاني الإيجار المنتهي بالتمليك نقيسه على مثلا بيعتين في بيعة، الأصل بيعتين في بيعة وهنا مثلا السلم، وكلاهما منصوص عليه. الآن مرجحات تعود إلى هذا الأصل. نعم، قال وبقوة الأصل بما لا يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية، يعني يرجح أحد القياسين إذا كان أصل أحدهما أقوى من الأصل الآخر، يعني مثلا ما لم يختلف فيه أحد هذي أصلين، أحد الأصلين في هذا القياس أقوى من الأصل الآخر بحيث أنه لم يختلف فيه أو أحدهما وجد فيه احتمال نسخ فيكون أضعف فيرجح القياس الآخر. وبكونه رده الشارع إليه يرجح القياس بكون الشارع قاس على أصله، يعني أحد هذين القياسين الأصل فيه قاس الشارع عليه قياسا آخر ثابت قوي، وهذا القياس الثاني الأصل فيه لم يقيس الشارع عليه، لم يرد أن الشارع أنه قاسه إلا هذه المرة، قاس عليه مرة واحدة، يعني كأنهم يقولون هو متعمق في كونه أصل، في فروع كثيرة قيست عليه، بينما هذا الأصل لم يقاس عليه إلا هذه المرة، فهو ضعيف في كونه أصل، ثم أشارنا أن المؤثرة وصل أو العلة المؤثرة أقوى من العلة الملائمة، والعلة الملائمة أقوى من العلة الغريبة، والمناسبة أقوى من الشبهية، يعني كل واحدة أضعف من الثانية، فإذا توفر أحدهما في قياس والأخرى في قياس فإننا نرجح الأقوى منها، وهذه نادة الوجود، يعني نادة يلجأ إليها ويحتاج إليها المجتهد، ولكن يكفي أن نعرف أن القياسين إذا تعارضا لابد أن ننظر لمرجحات بين هذين القياسين. المرجحات إما أن تكون أمور خارجة مثلا دليل من القرآن والسنة أو الأدلة المختلفة فيها يرجح أحد القياسين فيقوى، أو النظر إلى علة أحد القياسين تكون مثلا علته أقوى أو مثبتة وهذه نافية إلى آخره، أو ننظر إلى الأصل في كل من القياسين فنرجح إما بالنظر إلى الأصل أو بالنظر إلى العلة أو بالنظر إلى أمر خارج. المؤلف بعد ما انتهى من ترتيب الأدلة والترجيح بينها الآن سيشرع في باب الاجتهاد والتقليد. تكلمنا في الأسبوع الماضي قلنا الاجتهاد هو من مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع والطاقة في تحصيل أمر ما في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي هو بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي في اللغة يقولون لا تقول اجتهدت في حمل القلم أو الشيء البسيط، إنما تقول اجتهدت في حمل مثلا الرحى حصاد كبيرة كانوا يطحنون فيها الحبوب فهي ثقيلة جدا. لذلك الآن المعنى الشرعي في الاجتهاد فالمعنى اللغوي مأخوذ من هذا المعنى، فلا يجوز إنسان يتساهل في الاجتهاد، يتساهل في الاجتهاد. فإذا جاءت النازلة وراد أن يجتهد فيها يبحث في أدلتها بحثا يسيرا، سواء يدويا ولا تقنيا، ولكنه يأخذ مثلا وقت قصير ويبحث ويقول بحث في أدلة المسألة ويجتهد. لا، الاجتهاد هو فيه بذل الوسع. بعضهم قال بذل غاية الوسع في بحث الأدلة من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من الأدلة المختلفة فيها المتعلقة بهذه النازلة حتى يجتهد فيها، حتى يجتهد فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وعرفا بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته. أحسن. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل الشاق، وهذا معنى موجود في التعريف الشرعي، وهو بذل الجهد في التعرف على الأحكام وتعريف الأحكام، وتمام بذل الوسع في الطلب إلى غايته. يعني يبذل الإنسان وسعه وغاية وسعه حتى يظن أو يغلب على ظن أنه لا دليل غير ما جمع، عند جمع الأدلة في استنباط الحكم الشرعي. والآن الموجود أو كثير من المشتغلين في الاجتهاد والفتوى فيه ملاحظة، يعني تساهل في هذه الأمور، تساهل في هذه الأمور. فإذا نزلت فيه النازلة قد يعمل أو يعمل ويجمع الأدلة، ولكنه يتساهل، يجمع شيئا قليلا من أدلة. النصوص السنة كثيرة جدا جدا، سواء المنطوق أو المفهوم أو اللي فيه إشارة إلى هذا الحكم، أو النصوص التي تحتوي على القواعد العامة في الشريعة، فيتساهل بعضهم ويتسرع في الفتوى، يتبين له نصوص أخرى متعلقة بهذه النازلة فيرجع. ولكن الواجب على المجتهد أنه يبذل وسعه أول في جمع الأدلة، ثم محاولة التأمل فيها والنظر وتأليفها حتى يستنبط حكما شرعيا مناسبا، ويكون متابعا على ذلك على الاجتهاد. سواء الاجتهاد أيضا جيد من تنبهون قبل ندخل فيه، الاجتهاد على أنواع، الاجتهاد أنواع، يعني الاجتهاد في الحكم الشرعي غير الاجتهاد في الحكم الشرعي للفتوى. يعني عندما يأتينا حاوي أخوان، يعني الاجتهاد في الحكم الشرعي العام، يعني مثلا تقول مثلا هل صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة، هذا حكم شرعي تجمع الأدلة وتقول الحكم الشرعي هو كذا وكذا. غير الاجتهاد لأفراد الناس، عندما يأتيك شخص ويقول أنا أريد أن أفعل كذا وكذا ما حكم ذلك، هذا فيه اجتهاد في حكم شرعي وفيه تطبيق هذا الحكم الشرعي على هذا الشخص، تطبيق هذا الحكم الشرعي على هذا الشخص. فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. يعني عندما تجتهد تقول التصوير حرام، الأدلة الشرعية جاءت على تحريم التصوير، منطوق ومفهوم ونصوص مختلفة إلى آخره. ولكن عندما يأتيك شخص ويقول أنا أريد ألتحق مثلا بعمل ولا بد أصور مثلا، إن سمينا هذا التصوير مثلا، هذا يعني يريد يحتاج اجتهاد آخر، وهو تحقيق أو تنزيل الحكم الشرعي المجتهد على هذه الواقع، على هذه الواقع. ثم تطبيق الحكم أحيانا يكون يحتاجه شخص واحد حكاية، وأحيانا يحتاجه مسلمون كامل، يعني ليس شخصا واحدا، ويسمونه تحقيق المناط العام وتحقيق المناط الخاص. عندما يحتاجه أو كثير من الناس تقول تحقيق المناط العام، يعني شيء يحتاجه عامة الناس في مثلا في وقتنا الحاضر، هذا نحقق الحكم الشرعي على عامة الناس ولكن بشكل عام. ولكن قد يأتي شخص واحد ويحتاج فتوى خاصة به، فلا بد من النظر إلى ظروفه وما يقول إليه، وأحيانا ما يؤدي إليه إذا فعل هذا الشيء إلى آخره. قال: وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها. أحسنت. وشرط المجتهد قال الإحاطة بمدارك الأحكام. شروط المجتهد كثيرة، منها شروط متعلقة بذات المجتهد بعين المجتهد، وشروط علمية وشروط علمية. الشروط المتعلقة بشخص المجتهد أو الشروط الذاتية للمجتهد صح تقريبا يسمونه بعضهم المعاصرين خاصة، ما ذكرها مؤلفنا وكثير من المسلمين يذكرونه، هو أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، أن يكون، وذكروا بعض الشروط المختلف فيها، أن يكون مثلا على خلق، وأن يكون ذا ورع وتقوى إلى آخره. ولكن الإسلام بعض الشروط ذكر الشروط النية والإخلاص، هذه كلها شروط ذاتية في المجتهد. الأصوليين ما يتكلمون عن الشروط العلمية ويتوسعون في الشروط العلمية. الشرط الأول من الشروط العلمية قالوا يكون محيطا بمدارك الأحكام، يعني بأدلة الفقه الإجمالية أو بأصول الفقه، أن يكون عالما بأصول الفقه، وهي الأصول الأربعة. قال المؤلف والله أنه يتابع الغزالي، والسبق ذكرنا لك أنه كثير من الباحث التي لم يكره الغزالي غالبا تجد المؤلف عندنا ابن عبد المؤمن يذكرها. قال الأصول الأربعة يقصد الكتاب والسنة والإجماع و لا هو ذكر القياس صرح به، قال وهي الأصول الأربعة والقياس. فالأصول الأربعة عندها والكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، استصحاب العقل والاستصحاب، ذكره ابن الغزالي هناك وهو أشار إليه هنا. الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس. والصحيح أن الاستصحاب ليس من الأصول الأربعة متفق عليها، وإنما القياس هو المتفق عليه، والاستصحاب فيه ما هو متفق عليه وفيه وما حصل فيه خلاف. وترتيبها وما يعتبر في الحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هو شرط لقبول فتوى. يعني من الشروط الذاتية بعضهم قال الإسلام هذا بالاتفاق، ثم العدالة. العدالة هل هي حقيقة شرط في الاجتهاد أو لا؟ المؤلف يقول هي حقيقة ليس شرط للاجتهاد. لو اجتهد إنسان وهو ليس بعدل ولكن توفرت فيه جميع شروط الاجتهاد، يعني فاسق ولكن توفرت فيه جميع شروط الاجتهاد، قال يصح اجتهاده. وهذا الصحيح، العدالة ليس شرطا للصحة وإنما هي شرط للقبول، شرط لقبول اجتهاده أو قبول فتوى. يعني إذا أتى إنسان يستفتي وهو ليس عادل لا يجوز له أن يعمل بقوله. إذا اجتهد يصح اجتهاده، ولكن لا يجوز قبول اجتهاده إذا كان فاسقا. إذن هي الشروط يا أخوان الآن يمكن أن نقسمها شروط صحة وشروط قبول الاجتهاد وشروط كمال وشروط كمال. بعضهم ذكر أنه لابد أن يكون ورعا تقيا، هذه حقيقة شروط كمال. يعني إذا وجدنا مجتهد، متى نجد العالم التقي النقي الورع؟ قلة على مستوى العالم الإسلامي ولا لا؟ يعني مثلا الآن على مر التاريخ الإسلامي منذ يعني عصور متقدمة إلى الآن، تجد العلماء اللي صحيح الإنسان يطمئن لهم ويقرأ في سيرهم من الورع والتقوى والزهد والخوف والأمانة، يعني قلة شدة. يعني فكيف الآثار المتأخرة؟ فهذه الشروط الآن عندما نقول مثلا تقيا ورعا زاهدا أمينا، بعضهم قال حسن الطريقة، بعضهم أكثر بعضهم أكثر من ذكر الأوصاف خاصة المقيم في أعلام الموقعين، كل هذه شروط كمال. كلما حصلت وتوفرت كان أكمل في هذا المجتهد. فأنت عندما يأتيك مثلا فتوى وتريد أن تسأل مجتهد وتوفر فيه شروط المجتهد، شروط الصحة في المجتهد، فالآن يجوز لك أن تستفتيه ويجتهد لك. ولكن إذا توفرت شروط الكمال فهو أولى. واضح يا أخوان الفرق بين شروط الصحة وشروط الكمال؟ يعني مثلا الآن مثلا لو أراد منكم طالب يدخل كلية الشريعة، بقول لك في شروط القبول لا بد توفر فيه، مثلا تحفظ جزئين، يكون معك شهادة ثانوية، ولكن في شروط كمال مثلا لو حفظت القرآن كامل هذا أقوى، لو أتيت معدل ممتاز مثلا في القياس أو في التحصيل أو ما أدري يكون أقوى، هذه شروط كمال. يكون وإن صحت العبارة يكون صفات كمال أو جوانب تميز. نعم. قال وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتوى، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليصوبها عند حاجته. من القضايا المتعلقة بالاجتهاد، تعرفون في هذا الوقت بعض الناس يكتب في الصحف أو يتكلم ويقول المجتهدون رجال ونحن رجال، وهذه من الشبه اللي ينبغي يتربيها أو ينبه عليها. صحيح أنت رجل وهم رجال، ولكنهم حصلوا شروط الاجتهاد وأنت ما حصلت شروط الاجتهاد، لا شروط الصحة ولا شروط القبول ولا شروط الكمال كلها. لكن بعض الناس هو إذا كان قضية فيها رأي اجتماعي رأي زراعي تتكلم تريد، ولكن إذا كانت قضية شرعية اجتهادية فيها مصالح ومفاسد، وكما قال أحد الصحابة ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، وإنما الفقه أن تعرف خير خيرين وشر الشرين، فلا يجوز لكل إنسان يجتهد ويقول هم رجال وهم رجال. على المسؤولية عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل لا يجوز إلا لمن توفر فيه شروط الاجتهاد أن يجتهد في الشريعة الإسلامية. فالشريعة ليست حلا مباحا كل من أراد أن يجتهد يجتهد، لا، كل من يعني جلس في العلم الشرعي وأثنى عمره في العلم الشرعي. أصحاب ما كانوا يجتهدون حتى يشهد لهم، أو التابعون وكبار السلف ما كانوا يجتهدون ويفتون إلا إذا شهد لهم عدد من العلماء في عصره بأنه أهل الفتوى. أحد التابعين يقول حتى شهد لي 70، حتى شهد لي 70 للصلاح للفتوى فبدأ يفتي. الناس الآن يتسابقون للفتوى، إذا جلس في مجلس وجاءت مسألة كل يفتي وكل يجتهد وكل يعني كأن القضية قضية اجتماعية، ما رأيك في وضع لوحة هنا ولا نضع لوحة هنا، والتوقيع الله عز وجل وحكم شرعي تجوز لا ما يجوز إلى آخره. ما هي الأشياء التي تشترط في دراسة أو الإحاطة بمدارك الأحكام بأدلة إجمالية كتاب السنة والإجماع؟ قال ما يتعلق بالكتاب، يجب على المجتهد الذي يريد أن يصل درجة الإلزام أن يحفظ ويحيط بآيات الأحكام. وبعض اختلفوا هل آيات الأحكام محصورة أو غير محصورة، وقالوا الصحيح أنها غير محصورة، وقالوا تقريبا قرابة 500 آية. آيات الأحكام في القرآن العظيم هي 500 آية، قالوا لا بد أن يحيط بها، لا يشترط حفظها أيضا ذكر هنا، وإنما يعرف معانيها وتفسيرها والأقوال في المراد بها حتى يجتهد على طويها. والصحيح أنه كلما كان أعلم وحافظ القرآن كلما تميز في اجتهاده. ولو قرأت من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تجده من سعة حفظه للقرآن وإحاطته به عندما يأتيك بأي حكم شرعي يذكر 3-4 أدلة من القرآن فقط، 5 أدلة كلها يعني قريبة من هذه النازلة التي ذكرها، يستد استدلالا لقوة استظهاره للقرآن الكريم. ثم ليس الآيات التي يمكن الاستفادة منها فقط آيات الأحكام، بل حتى آيات القصص وآيات الآداب ممكن للمجتهد أن يستفيد منها سواء من باب القياس أو من باب المفهوم إلى آخره. السنة. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام ونصب الأدلة وشروطها. حسن. الآن ما يتعلق بالقرآن واضح، لا بد يحفظ، ثم قال يجوز عدم الحفظ لكن ينبغي أن يكون ملما بها. ما يتعلق بآيات الأحكام من السنة، ينبغي أيضا أن يكون مطلعا على أحاديث الأحكام من السنة، أحاديث الأحكام وخاصة كتب أمهات السنة ومصادر السنة الأصلية والدواوين الكبرى مثل صحيح البخاري وسنن أبي داود ومسلم، والتي تمت بتدوين السنة الصحيحة وخاصة التي رتبت على أحد أبواب الأحكام. ويعرف من السنة ما يتعلق بالصحيح والضعيف، وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وما يتعلق بقضية الحديث المتعارض وكيفية دفعها والجمع بينها، هذا ما يتعلق بالسنة. أيضا الدليل الثالث مهم جدا وهو الإجماع، قابل أن يكون مطلعا على مسائل الإجماع أو يمكنه الاطلاع عليه، وكذلك السنة مطلعا بقوته أو بالفعل يعني يستطيع أن يذهب ويراجع بين يدي مثل كتب السنة أو بين يدي كتب الإجماع، يستطيع الوصول إليها. أما إنسان يجتهد وليس في مكتبته أو ليس على اطلاع أو على قرب من كتب السنة الأصلية أو كتب الإجماع الأصلية فهذا مفرط. كتب الإجماع حتى لا يجتهد في أمر فيه إجماع سابق، وكتب الإجماع يعني من كتاب الإفصاح أو كتب الصحاح لابن هبيرة أو كتاب ابن حازم في الإجماع أو لابن المنذر من أهم كتب الإجماع أو ابن القطان أو الإقناع في مسائل الإجماع، بدأ في مسائل الإجماع في العقيدة ثم في مسائل أصول الفقه ثم توسع في مسائل الفقه التي ذكر فيها إجماع. فلا بد أن يطلع عندما يريد أن يجتهد في المسألة، وخاصة المسائل السابقة ليست نازلة، لا بد يطلع على كتب الإجماع هل هي فيها إجماع أو لا. وأن كتب الإجماع قدمت، هناك موسوعة الإجماع وهناك الإجماعات لابن تيمية وإجماعات ابن حمد بر، يعني جمعوها باحثون معاصرون من كتبهم، يعني أتى واستقرأ كتب ابن حمد بر الاستلقاء والتمهيد وغيره وجمع كل إجماع نقله ابن حمد بر ثم يرتبت على أبواب الفقه. فأنت تبحث في مسألة مثلا في العيدين، حكم صلاة العيدين، تذهب في باب صلاة العيدين هل نقلوا إجماعا في هذا المسألة تريد تجتهد فيها، فإن لم يكن فيها إجماع جاز لك أن تجتهد، وإن كان فيها إجماع لا يجوز لك أن تجتهد فيها. الشرط الآن يعرف أدلة الأحكام ويعرف يكون عارفا بالكتاب وبالسنة وعالما بالإجماع. الشرط الخامس أو الرابع أن يكون عالما بالعربية. نعم. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه. هذه المسائل هذه المباحث من اللغة العربية لا بد يكون المسلم مطلع على اللغة العربية، لأن القرآن والسنة نزلت باللغة العربية، القرآن والسنة نزلت باللغة العربية، فلا بد يكون عالما باللغة العربية وأساليبها. وهذه المباحث هي مشتركة حقيقة بين اللغة العربية وأصول الفقه، فإن كان عالما بأصول الفقه فإنه سيعرف صريح الكلام وظاهره ومجمله والمبين والعام والخاص والمحكم والمتشابه. ولكن هناك مباحث توسع فيها اللغة مثل الاستثناء مثلا، في مباحث توسع فيها علماء وصول الفقه أكثر من علماء اللغة، وخاصة ما يتعلق بالدلالة المنطوق والمفهوم ومفهوم الموافقة والمخالفة لقب وعدد وصفة إلى آخره. فلا بد يكون أصول الفقه ومجتهد عالم بمباحث اللغة العربية وعالما بأصول الفقه. وكثير من الناس الآن يستهلون في الفتوى تجده عنده ضعف اللغة العربية أو عند عدم معرفة بعلم أصول الفقه ومباحثه، وخاصة ما يتعلق بهذه المباحث التي في أصول الفقه تسمى مباحث اللغة ومباحث الاستنباط أو المباحث دلالات الألفاظ. نعم. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. أحسن. المؤلف هنا يشير إلى مسألة من مسائل أطال فيها علماء أصول الفقه في باب الاجتهاد، وهي الاجتهاد الجزئي. الاجتهاد الجزئي، هل يجوز أن يأتي مجتهد ويقول أنا سأتوسع في هذه المسألة وأجمع أدلتها وأنا ما حققت شروط الاجتهاد ولكن سأكون مجتهد في هذه المسألة، أم نقول لا الاجتهاد لا بد يكون لك اجتهاد كامل فتعرف كل العلوم الشرعية وتجمع أدلتها وتحقق الشروط فيك في كل المشاريع حتى تكون مجتهدا؟ هل يجوز الاجتهاد الجزئي أو لا بد أن يكون مجتهد في جميع العلوم الشرعية؟ فالمسألة فيها أقوال، وبعضهم قال يجوز الاجتهاد الجزئي فإذا جمع مسألة وحاط بأدلتها يجتهد فيها إذا كان يعني عنده حد الأدنى من العلم في الشريعة، وبعضهم قال لا يجوز الاجتهاد، يعني كل متكامل لا بد أن يكون الطالب الاجتهاد يعرف كل أحكام الشريعة وملم في الشريعة، فإذا نزل في النازلة يجمع وتوسع في الجمع في أدلته ولكنه عالم بالشريعة كلها. وبعضهم وهو الصحيح توسط في المسألة فقال المسائل التي فيها إن صحة العبارة استقلالا غيرها يجوز أن يجتهد فيها إذا جمع أدلتها وتوسع فيها وأحاط بحديثها فإنه يجوز أن يجتهد فيها. مثل ماذا؟ قالوا مثل الفرائض. الآن لا يلزم أن يكون المجتهد في الفرائض تقسيم التركات يكون مجتهدا في العبادات والمعاملات وأحوال الأسرة وإلى آخره، ولكنه علم مستقل خاص العلم الفرائض، فإذا جمع أدلته ودرسه وتدرب عليه وقسمة التركات فإنه يجوز أن يكون مجتهدا في الفرائض. أما إذا كان يأتي في مسألة في الصلاة فيقول أنا جمعت أدلته فأكون مجتهد في الصلاة، نقول الصلاة تكون قد تكون مرتبطة بأشياء أخرى، مرتبطة بالوضوء، مرتبطة مثلا بأنواع أخرى من مثلا من الصلوات، الزكاة قد تكون مرتبطة بالزكاة، فلا يجوز الاجتهاد. لكن الصحيح قالوا أنه إذا اجتهد في مسائل من العلم الشرعي لها استقلالها، مثل الآن أيضا مثلا لو كان جمع ما يتعلق بالقضاء، باب القضاء ما يتعلق بمسائل القضاء الشرعي والجنايات والحدود وكذا، فإنه يكون مجتهدا في باب القضاء. وهذا الآن يكاد يكون يعني موجودا في المعاصرين، وبعض المعاصرين تجد عنده اهتمام في بعض المباحث، مثلا يقول أنا مجتهد أو يعني يعرف عنه أنه مجتهد في المعاملات المالية، المعاملات المالية يكون عنده اهتمام فيها ومتابعة الجديد منها واستطلاع عليها، وتعرفون خاصة المعاملات المالية المعاصرة الجديدة يعني أنواع من البيوع وهيئات شرعية ومجال فقهية، يعني ولكنها تكاد تكون لا علاقة لها بالعبادات. أيضا بعض الفقهاء تجد مشتغل في العبادات أحكامها والقضايا النازلة فيها، الصلاة في الطيارة، الصلاة في على الكرسي وأحكامها إلى آخره، ولكنه يقول يعني كأنه يفهم منها عدم الرغبة في الاجتهاد في مثلا المعاملات أو بأحوال الأسرة وهكذا. فمثل إذا كان الموضوعات التي يجتهد فيها استقلال ويمكن يستغني أو تستغني أدلتها عن الأدلة الأبواب الأخرى، فهذا قالوا يجوز ليجتهد في بعض العلوم في بعض الأحكام الشرعية دون بعض، وهذا ما يسمى بالاجتهاد الجزئي. هذا الواقع الآن في كثير من الباحثين المعاصرين، عندما يكتب بحث مثلا في مسألة واحدة مثلا في الإيجار المنتهي للتمليك، يكتب بحث مثلا ماجستير أو دكتوراه، فهو حقيقة وصل إلى دراسة الاجتهاد في هذه المسألة، لأنه أثنى سنتين أو 3 سنوات في بحث هذه المسألة. واضح يا اخوان؟ او مثلا في القضاء يبحث كل هذه السنوات فقط في مساله القضاء، فهو لم يصل يدرس الاجتهاد في العبادات او المعاملات، وانما في هذا الباب او في هذا الامر الذي توسع فيه وجمع ادلته. هذا ما يسمى بالاجتهاد الجزئي. ويؤيد هذا، يؤيد جواز الاجتهاد الجزئي، انه يعني كثره العلم الشرعي وكثره الاحاديث والوقائع والنوازل مما يصعب وجود مجتهد. اذا قلنا لابد يكون مجتهد في جميع العلم الشرعي وفي جميع الاحكام الشرعيه، فانه سيصعب وسيتعذر وجود مجتهد. ولكن اذا قيل انه اذا كانت المسائل الشرعيه مستقله بذاتها لا ارتباط بينها وبين مسائل اخرى، مثل ما نقول انسان ياتي يكون مجتهد في مثلا صلاه التراويح، صلاه التراويح مرتبطه بصلاه التطوع، التطوع مرتبط بصلاة الفريضة، فهذه كلها بينها تداخل. قد يكون الحديث فيه دلالة على حكم صلاة الفريضة، ولكن يفهم منه حكم متعلقا بصلاة التراويح. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بشروط الاجتهاد. بقيت بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد إن شاء الله نتحدث عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.